بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال الشيخ الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في النوع السابع من آداب الشيخ مع طلابه، قال: إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم، فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار الإصابة في جوابه شكره. يبقى لابد أيضا أن تكون في متابعة تربوية بين الشيخ وبين الطالب، بحيث يظهر ويميز بين الطالب النجيب وبين الطالب الإيه؟ الكسلان، لعلتين. العلة الأولى وهي أن الطالب إذا وجد أنه متفوق على أقرانه وأن الشيخ بيهتم به وأنه يجيب، يكثر من الإيه؟ من الاستذكار والمنافسة والتزود. ده رقم واحد. رقم اثنين بأن من خلفه الباقيين بقى اللي هم الخيبانين دول يتأسوا به، وفي نفس الوقت يكفيه مؤنة، أي يكفي الشيخ مؤنة الشرح والتفصيل والبيان لباقي الطلبة اللي هم الطلبة الايه الخيبانين. يبقى في علتين. العلة الأولى أنه هو نفسه يستحث ويعني ينشط، والأمر الثاني بقى أن الباقيين يحاولوا يقتدوا به، وبرضه لو عندهم مشاكل إشكالات ممكن يستفيدوا منه لما يروا مكانته الإيه؟ العلمية من مناقشاته ومناظراته وجوابه للشيء. وطبعا لابد أنه إيه؟ يشكره، ولما يليه كويس ويرفع من إيه؟ من معنويات. أما بالنسبة بقى للطالب الخايب اللي هو بيبقى قاعد كده مخه في أي حاجة، فده برضه ليه علاج، وهو: ومن لم يفهمه تلطف في إعادته له. والمعنى بطرح المسائل، قال: والمعنى بطرح المسائل إن الطالب ربما استحيا من قوله لم أفهم، إما لرفع كلفة أو كلفة الإعادة على الشيخ أو لضيق الوقت أو حياء من الحاضرين أو كي لا تتأخر قراءتهم بسبب. يعني بعض الطلبة بيكون طالب إيه؟ عنده عثر في الفهم. ولذلك الدراسات اللي هي الأكاديمية دي، الدراسات القائمة دي غالبا يعني ليس فيها تفاوت في الذكاء. معظم الدراسات دي غالبا ليس فيها. لماذا؟ لأن غالبا بتكون دراسات بطيئة، يعني بتدي لك يعني ما فيش ملامسة، لأن العدد كبير والناس كله بدأت تتعلم، فأصبح العلاقة بين الطالب والأستاذ شبه منعدمة. يعني كان زمان اللي بيقدر يحدد نسب الذكاء، سرعة الجواب، سرعة البديهة، السرعة الحاضلة، اللي وتشغيل هذه القدرات كان المدرس. الآن مين اللي بيقوم هذا؟ الحاسب الآلي، الورق، الجوابات على أوراق، وهذا لا يبين إطلاقا قدرة الطالب. الآن أي واحد بيحشي فرغ، يحشي حشو، عارفين المحشي، كله يكره. لكن إنه يقدر يميز بين هذا الطالب الذكي والطالب غير الذكي طبعا صعب، إلا بيجد هذا بقى حال بقى إيه في الدراسات العليا عندهم، مثلا زي مثلا الدكتوراه والماجستير، هذه الأشياء هذه بيكون فيها شيء من التميز. لماذا؟ لأن العدد قليل والمدرس بيرعى هذا الطالب الذي يأخذ هذه الدرجة فيرعى، وذلك بعضهم ممكن يأخذها في سنة والثلاثة وعشرة، وبعضهم ما بيأخذهاش، لأن هنا بيبقى إيه في فرق. فلذلك لابد للشيخ أن يراعي الطلب الموجودين. فهناك طالب خايب، الطالب ده إزاي علاجه؟ أنه يتلطف معه ويعيد له الكرة ويبين له السبل. أنت بتذكر إزاي؟ تحفظ إزاي؟ بتقرأ إزاي؟ لأن بعض الطالب يا أخوانا ربنا حباه يعني ملكة الحفظ، ده نشاطه في الحفظ، والبعض بليد في الحفظ، ذهنه شارد، قل له إيه اقرأ وأكثر من القراءة. يعني عندنا مثلا بنجد غالب العوام الجماعة بتوع الطرب دول بحفظ سورة ياسين. ليه؟ لأنه طول النهار رايح للترابية، لا إيه ياسين يذكرها لك. سورة الكهف كتير حافظها. وذلك لما واحد مثلا يقرأ إمام ويحاول بس ياخد نفسه في بعض الآيات أو السور اللي العوام حافظينها بيبوظوا له الصلاة، لأنه عاوز بقى يبين إنه حافظ ويرده. فهذا بسبب التكرار. فذلك كل طالب له قدرة معينة، في بعض ما يصلح له إلى الحفظ، ده لو أنك تركته يموت، وفي البعض لا يصلح له إلا القراءة، تقول له احفظ مش هيحفظ ولا هيقرأ. ويفضل معاق. فلذلك ايه لابد انه ينظر في بعض الطلبة بيبقى ايه يعني حساس مرهف الحس. وكلمة حساس دي يعني بمعنى ان اقل شيء يشغله. فلو انت لو ما رفعتش من معنوياته ونشطته هيبقى مكبوس على طول وذهنه شارد وعواطفه مكتومة. والبعض بليد اللي ما كنتش تديله على دماغه وتحاول ان انت تحرجه وتستحثه مش هيتحرك. إذن كل طالب هناك فيه ايه ما يصلح حسب الايه الحالة. الشيخ يلاحظ ويرمو ده ايه حساس يبقى اقل تلميحة لي تؤثر فيه. والبليد ده او الشبوش على دماغه عشان يتحرك. لكن لما تقول له كلمة كده خد مثلا لا تؤثر فيه كأنه ما سمع. إذن لابد انك تراعي حال من يستفيد. فهذا الطالب يعني اللي هو مثلا ما فهمش من اول مره او لسه جديد فممكن يستحي انه يقول كرر فهمت يقول لك فاهم. فكلمه سؤال الطالب هل فاهم او غير فاهم لازم لها علاج. لان قد يكون الطالب حي وتوقعه في الكذب يبقى كذاب يقول لك فاهم ومش فاهم حاجه. تبقى هنا بقى يتعلم الايه الكذب بدل ما يتعلم الايه العلم والصدق. وفي بعض الطالب اللي بيجح يقول لك لا مش فاهم. فإذن لازم علاج إليه الطرفين. فإن رأيته حيه فتحاول أنك تتقله في المسألة. إن وجدته يعني سرده وبدأ ماشي فيها كويس خلاص يبقى بيفاهم. لكن لو وجدته بيخلط وفهمه بالمعكوس لابد أن تصلح له. طبعا لو أن هذا الأمر استغرق وقت يترك إلى بعد الدرس ثم إيه يفهم ما أراد أن يفهم. فإن الطالب ربما استحيا من قولي لم أفهم إما لرفع كلفة الإعادة. إنه طبعا ممكن الشيخ هيعيد كل واحد يبصله وإحنا ناقصينه لأنه كلهم فاهمين وهو مش فاهم. ممكن بعد ما يطلع أصحابه يعيروه بقلة الفهم فيضطر يؤثر السلام ويقول لك أسكت. أو لضيق الوقت أو حياء من الحاضرين أو كي لا تتأخر قراءتهم بسبب إنهم إيه يعني يؤثمهم ويوقعهم في حرج فيضطروا إنه يسكت. وده غلط. ولذلك قيل لا ينبغي للشيخ أن يقول للطالب هل فهمت إلا إذا أمن من قوله نعم قبل أن يفهم. يا مثلا فهمت يا فلان يعني لو هو آمن أنه صادق ومش هيخاف ولا يهاب يسأله. لكن لو عارف مثلا أنه مستحي هتقوله هقول لك هو مش فهم حاجة خالص. طيب أنا وقعت في حرج عظيم جدا. فإن لم يأمن من كذبه لحياء أو غيري فلا يسأل. أن يقعوا إيه لأن الكذب مصيبته يا أبو يحيى مصيبة كبير. فلما أقول له فاهم يا أبو يحيى يقول له هو مش فاهم. يقول له لا مش فاهم إيه اللي هيضرني. طيب يعيدها تاني برضو مش فاهم. لأنه مش فاهم فعلا يبقى اضطر بقى إيه إما أن يسلمه لأحد إخواني أو يقعد معاه بعد الدرس إيه ويفهموا ما لا. وده كان التعليم زمان يا اخوانا. وده كان التعليم لكن بيطلعوا علماء. يعني الطالب كان يجي الدرس يعرف انه هيتسأل وهيتكشف ويمين وفي بتاع ويفضل قبل ما يرجي الدرس يذاكر يذاكر جامل جامل جامل جامل انه عاوز ينافس اقرانه وعاوز يتقرب ويعلو. وكيف سمع على فلان وفلان وفلان وفلان عند العلماء. وفي نقطه مهمه جدا اي شيخ عالم استاذ اذا راى طالب نشيط بينشطه ومعاه ممكن يسيب الباقي كله ويشتغل معاه. مش بيروحوا كده في المدرسه يا اخوانا. لو عندكم مدرس كيمياء احياء بتاعه بيشتغل ولقى الطالب شغال مع واحد شغال معاه خلاص يبقى مش مشكله يتعرق ويفضل ايه ايه رايك في المساله فلان يقول لك كذا والطالب يقعد ايه يشتغل معاه ويتابع معاه. فلذلك الطالب الفطن الذكي اللي بيذاكر لا شك انه بيستفيد وبيفيد الشيخ. طيب قال لما قدمناه من الأسباب بل يطرح عليه مسائل كما ذكرناه. فإن سأله الشيخ عن فهمه فقال نعم فليطرح عليه المسائل بعد ذلك إلا أن يستدعي الطالب ذلك لاحتمال خجله بظهور خلاف ما أجاب به. مجرد يسأله سؤال لا فهم انتهت المشكلة. بدل ما يسأله يقول له أنت فهم ولا مش فهم يجيب له حتة كده ويسأله السؤال يقول له هل أنت فهم الكلام ده يقول له أنا طبعا إيه. زي مثلا نقول مثلا يا أبا يحيى هل فهمت صلاة الخوف؟ فهم خلاص انتهى. ليه بقى؟ لأن الصف اللي ورا بيصلي الركعة الثانية بيصليها في اتجاه الإيه؟ العدو. قال وينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة بالمرافقة في الدروس. هذا أفضل باب طالب، أفضل باب أن يكون له صاحب يدرك. نعمة من نعم الله عز وجل إن واحد بيرجع لك ترجع له، سمع لك سمع له، يفهمك فهمه، مش تعذره مع بعض وحكايات يا أسامة وروايات وبرمبال، والأخ الفلاني في برمبال عمل كذا، والأخت الفلانية صفات كذا، والأخ الفلاني مش عارف راح فين وده جا منين وراع الوقت والزمان ومش عارف فين، وعارف فلان يا فلان. لكن بقى لما نقعد مع بعض نقول له بص تعالى بقى مع بعض، ايه كيف نصلي صلاة الخوف، كيف صلاة الاستسقاء، ماذا قال الإمام أحمد في المسألة الفلانية، ماذا قال. بس طبعا أسامة الوقت يتغير إن شاء الله خالص خالص، ويبقى ولد شاطر وأمور وجميل، وطبعا يعني بدأ يبقى طالب علم. يعني تقريبا بالأمس أنا أعطيته شهادة مؤقتة يعني برصاص إنه إن شاء الله طالب علم بإذن الله. فبس هو يحتاج إلى يعني رفيق، رفيق ذكي دايما يستفنه ودايما ينشطه عشان يبقى شاطر. فقال أن يأمر الطلبة بالمرافقة في الدروس، قال كما سيأتي إن شاء الله تعالى، إن كل واحد صاحب إيه ينشطه ويشجعه. ودايما يا إخوانا لو واحد ناشط وواحد كامل، ركزوا معي، لأن النفوس كالآتي: في عندنا واحد في ذاته شخصية بشرته قوية، وواحد في ذاته شخصية إيه ضعيف. فلو كان الأعلم الشخصية الضعيف والأجهل الشخصية القوية مصيبة، مصيبة. ليه بقى؟ لأن الشخصية القوية مش عاوز يسمع له، ده عنده علم مش عاوز أنت تعلمني، فهيضطر هيملي عليه هو الجهل اللي عنده، وبالتالي سيكون الشخصية الضعيف اللي هو عنده علم، علمه يروح فين؟ هيضيع وهيبقى في ضنك مع صاحبنا دي. وذلك الأول له أن يسيبه وروح لواحد زيه الشخصية ضعيفة زيه، الاثنين إيه يتساوى في الشخصية عشان يستفيد ويتعلم. ولو كان العكس اللي هو الشخصية القوية هو الأعلم والضعيفة هو الأجل، هذه نعمة وفضل. هو نعم هيجننه ويقعد يقول له بص روح تعال اعمل لي كوبايه شاي، مش عارف تعمل لي ايه، اديني القلم، هات لي الورقه، طيب اعمل لي سويه، بس استفيد منه، فيكون في منها ايه استفاده. والاولى المشاكله، نكون ايه الاثنين قريبين من بعض، انت تديني وانا ايه وانا اعطي. بعض الاخوه كان مصاحب اخ يعني زميل له، فكل ما يشوفه يقول له تعالى سمع لي، كل ما يشوفه يقول له خد كتاب ده انقله لي، كل ما يشوفه يقول له مش عارف اعمل لي الشيء الفلاني، كل مش عارف ايه مش. طبعا اللي بيستفيد مين؟ اللي بيقول له اعمل لي سمع لي قرا لي هات لي ابحث لي في المساله الفلانيه، هو قاعد نايم وده عمل. طبعا الثاني استفاد مفيش خلاف، استفاد جامد، بس في نفس الوقت ممكن تقع بينهم من الوحشه شيء كتير جدا. فلذلك لابد يكون الايه الطرفان، طرفان يعني متشاكل قريب من الاخر. قال وبإعادة الشرح بعد فراغ فيما بينهم ليثبت في أذهانهم ويرسخ في أفهامهم. يعني بعد ما يخلصوا درس ممكن يقعدوا مع بعض يقول له إيه فهمنا إيه، طب المسألة الفلانية دي فيها كذا، فيها البحث الفلاني كذا إلى آخره، ويرسخ في أفهامهم، ولأنه يحثهم على استعمال الفكر ومؤاخذة النفس بطلب التحقيق. يعني كل واحد بيبدأ إيه يطلع فوائد من عنده ويبدأ يسوق هذه الفوائد لأخيه وأخوه يسوقه. ولذلك كان دايما يا إخواننا كان يخرج سفيان الثوري على الطلاب يقول له فليذاكر بعضكم بعضا فما رأينا أثبت للعلم من المذاكرة. سفيان يقول لهم إيه كل واحد بيشوف واحد زميله ويحاول إيه يرجع له يسمع له يعطيه فوائد يأخذ منه فوائد، فما هناك أفضل من إيه إن هذا يحدث بين الطلبة. طبعا الآن قلت هذه الأشياء وللأسف الشديد، لأن بدأ طبعا في غيرة في تنافر في عدم اهتمام، فبالتالي أصبح العلم فيه ذبول. شو بقى فرق لما تلاقي وردة كده ما شاء الله في غصنها وردة ذابلة، فصار العلم ذابل بسبب قلة المذاكرة وقلة المتابعة. أقفون إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.